إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله وصلنا إلى الآية 89 من سورة البقرة، ونبدأ مع فضيلة الشيخ بتوضيح أصول القراء وفرش هذه الآية الكريمة من خلال متني الشاطبية والدرة. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم واضحة، أولا مد متصل، مد 6 حركات لكل من ورش عن نافع والإمام حمزة، والباقون بالتوسط، غير أن عاصم له 4 حركات توسط وله 5 حركات. نعم، له وجهين. التوسط يعني هو الماشي المقدم يعني. ثانيا فيها بالإمالة على 4 حركات لابن ذكوان عن ابن عامر، وفيها الإمالة برضو 4 حركات لخلف العاشر، يقول عن خلف عن نفسه ذرة يعني. خلف عن رانا شا جاء ميلا كالأبراري. بمعنى فضيلة الشيخ، اللي هيميل منها الكلمات دول خلف. رانا شاء جاء ميلا كالأبراري. أنا قلت إيه في الإمالة؟ طيب 4 حركات لابن ذكوان وخلف، وخلف العاشر، وخلف العاشر، و6 حركات لحمزة، لحمزة. لأن حمزة يمد المتصل بست بس حركات. بس هنا بقى إن وقفنا اختبارا أو لضيق نفس حمزة نعم لوحده بالتسهيل مع المد 6 حركات والقصر. القصر 2 حركات فضل الشيخ فقط؟ 2 حركات. وميم الجمع واضح. إن هناك الذين يصلون هذه الميم بواو؟ ميم جمع ليس بعدها همزة، قرأها بالصلة والإسكان قالون لوحده. نعم. وقالون بتخييره جلا. نعم، له وجهين. له الوجه اللي هو الإسكان والصلة. ولا عبرة بالمغاربة الذي يتمسكون بالإسكان لقالون، لأن الإمام الشاطبي رضي الله عنه إمامنا، وهو الذي أقرأنا هنا بالصلة والإسكان. الإمام الشاطبي يقول يقول بالوجهين، والإمام ابن الجزري يقول أيضا بالوجهين. بالضبط كده. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى قرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل، أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. يمد جاءهم 6 حركات كل من ورش وحمزة. طيب من الذي يمد 6 حركات المد الطويل مع الإمالة؟ المد الطويل مع الإمالة حمزة. حمزة. من الذي يمد جاءهم 4 حركات من الدرة، مش حافظ الشطبية، من الدرة؟ من الدرة خلف. خلف عن نفسه. خلف العاشر. جاءهم، أنا بتكلم على الإمالة فقط. الذي يميل على 4 حركات ابن ذكوان عن ابن عامر وخلف عن نفسه، خلف العاشر. نعم. 4. نعم، 4 حركات. ويميل على 6 حمزة. حمزة فقط. حمزة. نعم. على 6 حركات. نعم. كتاب من عند الله مصدق لما معهم. الإدغام بقولنا واضح، والحاجات دي كلها واضحة، شرحناها قبل كده. لما معهم وكانوا، ميم جمع، واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. واضحة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جاءهم واضحة؟ واضحة. وضميم الجمع واضحة؟ واضحة أيضا فضيلة. كفروا به وعليها وقف. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله إيه؟ على الكافرين. يبقى الكافرين. قرأها بالتقليل ورش عن نافع. بالتقليل قولا واحدا. على الكافرين. قول كده. على الكافرين. وقرأها بالإمالة الكبرى الإمام أبو عمرو ودور الكسائي ورويس. الإمام أبو عمرو ودوري الإمام الكسائي ورويس. يعني اللي هيميل الكافرين إمالة كبرى كل من الإمام أبي عمرو رضي الله عنه والدوري عن الكسائي ورويس عن يعقوب. إذن فضيلة الشيخ هذه الكلمة لا يميلها حمزة ولا خلف العشر. لا لا لا، ومع كافرين الكافرين بيائه. نعم. ناس محددة. وفي ألفاد قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل إلى قال أي ومع كافرين الكافرين بيائه. نعم. يبقى الإمال الكافرين إمال الكبرى مين بقى؟ الإمال الكبرى أبو عمرو. أيوة. ودور الكسائي. أيوة. ورويس عن يعقوب. بس الله يفتح عليك. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية دور الإمام الكسائي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله وصلنا إلى الآية 90 من سورة البقرة، ويشرح لنا فضيلة الشيخ ما في هذه الآية الكريمة من أصول القراء وفرش الحروف. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على وجوه القراءة في هذه الآية الكريمة. بسم اشتروا، قرأ بإبدال الهمزة بسم اشتروا. أولا ورش عن حمزة، وولاه في بئر وفي بئس ورشهم بيس ما اشتروا. ثانيا احنا قلنا اللي يقرأ بإبدال الهمزة مين؟ ورش عن حمزة. ورش والسوسي عن أبي عمرو والإمام أبو جعفر. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ماشي. وهنا بئس ما موصولة، إذا وقفت نقول بئس ما، نقول إيه؟ بئس ما. بئس ما موصولة هي. بئس ما اشتروا، التاء مرققة طبعا، به أنفسهم، مد منفصل واضح. المد المنفصل هنا بقى قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش والإمام حمزة. قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قص حركتين وتوسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا. بادره طالبا. الباء رمز. أيوة. للراوي قالون. أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا، ده قلناه السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة إيه؟ ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر. بقصر منفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات، يعني له وجهين ويخ التوسط. نعم، أربع حركات وخمس حركات. ده عاصم. عاصم فقط. أنفسهم أن يكفروا، هنا بقى ميم جمع بعدها همزة، من الذي يقرأها بالصلة؟ يقرأه بالصلة قالون له وجهان وورش يصلها بواو ويمد 6 حركات. تمام، بارك الله عليك. وكذلك ابن كثير بالقصر. نعم بالقصر. ابن كثير ومين تاني؟ ابن كثير وأبو جعفر. وأبو جعفر. نعم. أنفسهم أن يكفروا، أن يكفروا، قرأ بعدم الغنة خلف عن حمزة، وفي الواو وليا دونها خلف تلا، وخلف فقط ولي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله، بما أنزل مد منفصل واضح؟ نعم سبق شرحه. بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله، بغيا أن هنا في النقل والسكت والتحقيق. يقول الإمام الشاطبي: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، سكتا مقللة، بالخلاف وخلف إيه بقى يعمل إيه بقى؟ يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، واضح ولا إيه؟ النقل لورش بغيانا، النقل لورش والسكت والتحقيق لخلف عن حمزة، والنقل والتحقيق إذا وقفنا على أن، إذا وقفنا عن أن عند الوقف. أيوة أيوة أيوة. بغيانا بغيان أن، بغيانا بغيان أن، بالنسبة لإيه؟ لحمزة من الروايتين خلد له الوجهان فضيلة الشيخ، بالضبط كده، خلف له التحقيق، له النقل والسكت، خلف له النقل والتحقيق، والتحقيق ثلاثة. نعم ماشي. نعم ونقرأهم برضو عشان المستمعين، بس ما نبدأش بقى ببغي أن أي ينزله. نعم، لأن ما أنزله الله تعالى هدى ونور، أنا بقول بس على الإيه، على قراءة المثال بس. نعم، قول بغيانا بغيان أن بغيان أن، ثلاثة أو لمين؟ لخلف عن حمزة، لخلف. إنما لخلاد بغيانا بغيان أن. نعم، ليس له السكت، لا ما له السكت على المفصول. نعم. طيب أن ينزل عدم الغنة لخلف عن حمزة، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ينزل يعني وضحت قبل ذلك، وينزل خففه، وتنزل مثله، وننزل حق. حق هذا رمز فضيلة الشيخ لابن كثير وأبي عمرو. وأبي عمرو يضم إليهم مين؟ يعقوب من الدرة. نعم، ويتابع يعقوب أصله أبا عمرو، بالضبط، من خلال الشاطبي. فإن خالفوا أذكر، أن وإلا فأهمله. نعم، إذن فالإمام ابن الجزري أهمل ذكر هذا الحكم في الدرة، إذن فنعرف أن الإمام يعقوب يوافق أبا عمرو، بالضبط كده. يبقى نقول أن ينزل مين بقى؟ ابن كثير، ابن كثير وأبو عمرو، وأبو عمرو ويعقوب، ويعقوب. هنا بقى أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ونقف من يشاء عدم الغنة لخلف عن حمزة، يشاء مد متصل واضح، واضح فضيلة الشيخ سبق شرحه، من يشاء من عباده، ونقف. فباءوا يعني رجعوا، والعياذ بالله، بغضب الله اليهود، فباءوا بغضب على غضب، الضاد القرآنية مش الضاد اللي هي الضائية دي باطلة، فباءوا بغضب على غضب، ونقلقل إذا وقفنا كده هنا. فباءوا بغضب أو الهام مد متصل، قلنا واضح الهمز، فباءوا ده مد بدل بالنسبة لورش، له القصر وله 4 حركات التوسط وله 6 حركات، والقصر القراء كلهم يقصرون، والمقوم بالقصر فباءوا. نعم. أما ورش إذا وقف يقول فباءوا، هذا القصر هو، فباءوا 4، فباءوا وصلا ووقفا، فباءوا الأوجري وصلا ووقفا. نعم. وحمزة إذا وقف بقى بالتسهيل مع المد والقصر يقول فباهو، فباهو، فباهو، فباهو. وهشام لأنها غير متطرفة ملوش حاجة فيها. نعم. وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين التقليل والإمالة واضح؟ واضح، واضح. وللكافرين عذاب مهين، مد عرض سكون آخر الآية. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية بأكثر من رواية، انتظرونا في هذه الحلقة.